ربنا فك الوسارى أيها القادع في سن الطواغيت سلاما أيها القابع في سجن الطواغيت سلاما ما بقينا وبقى الدهر قعودا وقياما ما بقينا وبقى الدهر قعودا وقياما أيها القابع في سجن الطواغيت سلاما ما بقينا وبقى الدهر قعودا وقياما عبست كل الوجوه وهي عنا تتآمى عبست كل الوجوه وهي عنا تتآمى دولة العباس لم تبقي لنا اليوم كلاما أيها القابع في سجن الطواغيت سلاما ما بقينا وبقى الدهر قعودا وقياما عبست كل الوجوه وهي عنا تتعامى دولة العباس لم تبقي لنا اليوم كلاما دولة العباس لم تبقي لنا اليوم كلاما صارت بحقد الكاظمة الإمامة في سجون ظلم رغبة الزعامة حصرت بحقد الكاظمة الإمامة في سجون ظلم رغبة الزعامة الرضا توالى بغية اتهامة والرضا يصون العز والكرامة للسجون تثني في الورى كلامة للسجون تثني في الورى كلامة لا ولا اتهام يسقط العمامة لا ولا اتهام يسقط العمامة في الورى كلامة للسجون تثني في الورى كلامة لا ولا اتهام يسقط العمامة لا ولا اتهام طواغيت سلاما ما بقينا وبقى الدهر قعودا وقياما أيها القابع في سجن الطواغيت سلاما ما بقينا وبقى الدهر قعودا وقياما القيامة. عبست كل الوجوه وهي أنها تتعامى. دولة العباس لم تبقي لنا اليوم كلاما. حصرت بحقد كاظم الإمامة في سجون ظلم رغبة الزعامة. في سجون ظلم رغبة الزعامة. للرضا توالت بغية اتهام. والرضا يصون العز والكرامة. للسجون تثني في الورى كلام. للسجون تثني في الورى كلام. لا ولا اتهام يسقط العمام. لا ولا اتهام يسقط العمام. أو ما خانوا عليا. أو ما خانوا عليا بين صبح وعشية. فبني العباس ذيلون لبني آل أمية. من ترادى عاس بظلم. من ترادى عاس بظلم فوق ميثاق الرعية. من ترادى حسينا بالخيول الأعوجية. أو ما خانوا عليا بين صبح وعشية. فبني العباس ديلو لبني آل أمية. من ترادى سبي ظلم فوق ميثاق الرعية. من ترادى عسى حسينا. من ترادى عسى حسينا بالخيول بالخيول الأعوجية. نفسه التاريخ هذا. نفسه التاريخ هذا عاد حتى في القياس. يسكن السجن ويقمع. من له رأي سياس. نفسه التاريخ هذا عاد حتى في القياس. يسكن السجن ويقمع. من له رأي وما خانوا عليا بين صبح وعشية. فبني العباس ذيلون لبني آل أمية. ما اسمع لبني آل أمية. من ترادى سبب المن. من ترادى سبب المن فوق ميثاق الرعية. من ترادى عسى حسينا بالخيول بالخيول بالخيول. نفسه التاريخ هذا عاد حتى بالقياس. يسكن السجن ويقمع. من له رأي سياسي. يسكن السجن ويقمع. من له رأي سياسي. وما خانوا عليا بين صبح وعشية. عشية فبني العباس ذيلون لبني من ترادى سبغ المن فوق ميدا في الرعية من ترادى سحسين بالخيول بالخيول وما خان عليا بين الصبح وعشية فبني العباس ذيلو لبني آل من ترادى سب ظلم فوق ميثاق الرعية من ترادى سحسينا بالخيول